مثل بلغاريا وما أشبه ذلك من البلاد التي فيها الشيوعيون والوثنيون، فإن ذبائحهم غير حلال لا تحل لنا. نعم. فعليك أن تتحرز في ذلك ولا تأكل منها إلا ما علمت أنه ذبحه مسلم أو كتابي. نعم. لكن هل يجب على المسلم أن يسأل في البلاد الغربية مثلا التي هي ليست بلاد الشيوعية؟ إذا خاف أن يكون خنزير يسأل. نعم. حتى لا يكون خنزير. نعم. أما الذبيحة فقد لا يتيسر له أن يخبره عن الذبيحة، وقد يكون هذا في مشقة كبرى، لأن الغالب قد يكون عنده ما عندهم علم، قد يكون أيضا في خبرهم يعني غير موثوق به في الخبر. نعم. لأنهم ما بين حامل أو شبه ما قد لا يعرف الحقائق. فإذا تيسر من يعرف الحقائق عن هذا المطعم المعين وسأله فلا بأس. نعم. وردتنا رسالة من المستمع سين باء فا، يقول في رسالته: عندي امرأة أصيبت في حادث وأصيبت في غيبوبة، ودامت الغيبوبة شهرا وخمسة أيام وثلاثة أشهر لم تحسن الصلاة، أفيدونا جزاكم الله خيرا، ما حكم صلاتها التي لم تصليها في السابق؟ والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الصواب أنه لاقى الله عليها، من أصيب بحادث حتى غاب عنه شعوره فهو من جسم معتوه والمجنون، لا قضى عليه. أما إن كانت مدة قليلة مثل يوم يومين ثلاث فلا بأس أن يقضي كالنائم وكالمغمى عليه. أما إذا طالت المدة حتى صارت كثيرة فإنه أشبه بالمجنون والمعتوه فلا قضى عليه. هذا هو الصحيح من أقوال العلماء. أما إن كانت غيبة يومين أو ثلاث فهو أشبه بالنائم فيقضي، كما روي عن بعض الصحابة أنهم أغمي عليهم المدة اليسيرة اليوم واليومين فقضوا. نعم. أيضا وردتنا رسالة من أحد السادة المستمعين، يقول في رسالته: المستمع المستفيد محمد عثمان سلامة يقول في سؤاله: نعمل في مزرعة تبعد عن المدن بحوالي 5 كيلومترات، وعدد الرجال 15 رجلا، فهل يصلح لنا صلاة الجمعة أم لا؟ وأنا أجيد الخطبة والحمد لله، وأجد معي من القرآن الجزء عما وبعض الأحاديث الدينية وبعض من الدعاء، نرجو إفادتنا، هل نقيم جمعة أم لا؟ إذا كانت المزرعة يستوطنها أهلها ويقيمون فيها شتاء وصيفا واستوطنون فيها وهم 3 فأكثر، وجب عليهم أن يقيموا جمعة ومن حضر صلى معهم. أما إذا كانت عارضة يقيموا فيها أيام أو مدة للزراعة ثم ينزلون إلى البلد ولست محل استيطان ولست محل إقامة، فهذه لا تقام فيها جمعة لأنها ليست وطنا ولست محل استيطان وهم بعيدون عن الجمعة، فتصبر عنهم الجمعة لبعدهم ويصلون ظهرا. أما إن كانوا مستوطنين مقيم فيها شتاء وصيفا قد عمروا فيها مساكن واستقاموا فيها فيصلون جمعة إذا كانوا يعني المستوطنين إذا كانوا 3 فأكثر. نعم. المرسل ميم سين يقول: نعلم أن في بعض الدول تقام حفلة بمناسبة مولد من الموالد كمولد النبي أو مولد علي عليه كرم الله وجهه، ويقوم موظف وزارة العدل بإحياء هذه الذكرى، هل إحياؤها يعتبر من البدع؟ وإذا كانت بدع فكيف لهؤلاء أن يصدوا عنها وفقكم الله؟ الاحتفال بالموالد ليس بمشروع بل هو من البدع، ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه أنهم احتفلوا بالمولد بالمولد. وهكذا في القرون المفضلة القرن الأول والثاني والثالث لم يوجد في هذه القرون المفضلة من يحتفل بالمولد النبوي، بل هو من البدع التي أحدثها الناس. وقال بعض أهل العلم أن أول من أحدثها حكام المغرب ومصر وهم بنو عبيد القداح المسمون الفاطميون، وهم من الشيعة